اغلبها موجات كهرومغناطيسيه غير مرئيه لا تراها عين الانسان. فيها جزء صغير يخرج باطوال مختلفه اغلبها لا تراها عين الانسان. لما يدخل في نطاق الغلاف الغازي للارض تندمج هذه الموجات مع بعضها البعض نتيجه لانعكاسها على جزيئات الهواء وعلى قطيرات بخار الماء وعلى هباءات الغبار، فتتوحد مع بعضها البعض فتعطينا هذا النور الجميل. ولذلك من معجزات القران الكريم هذه الايه في قران العلم: والنهار اذا جلاها كيف يجلي النهار الشمس، لان عين الانسان لا ترى الشمس الا اذا جليت في طبقه النهار. الله اكبر. كنت اقول ان حينما يقول رب العالمين في محكم كتابه: فاتوا بصوره من مثله. نعم. المثليه هنا لا يمكن ان تكون مثليه في الصياغه والنظم فقط. الذين قالوا ان اعجاز القران في نظمه فقط اخطاوا خطا كبيرا. لان اولا القران نزل للناس كافه، والنظم لا يفهمه الا العرب، وحتى اغلب العرب الان فقدوا الحس اللغوي، يعني قليل منهم الذي يتذوق لغه القران الكريم. وانا دائما اقول النظم اطار لمحتوى، والمحتوى اهم من الاطار. يعني اذا كتبت خطابا اليك ونمقته تنميقا رائعا بسجع لطيف وكلمات مختاره وجمل متوافقه وليست له رساله، يعني ليست لها مضمون، يعني فما فائده ذلك؟ لا فائده له. ويجب ان اقول ان مع اعترافنا بان نظم القران الكريم معجز، الا ان كل امر من امور هذا الكتاب العزيز معجز لانه كلام رب العالمين، فلا بد ان يكون مغايرا لكلام البشر في نظمه وفي محتواه. وعندي المحتوى اهم من النظم. لذلك انا اجمع اكثر من 20 جانب من جوانب الاعجاز في كتاب الله: الاعجاز النظمي، البلاغي، البياني الذي ركز عليه. من جانب من جوانب الاعجاز. نعم. يعني نحن نسمع الاعجاز اللغوي، الاجتماعي، العلمي. نعم. اعدد لك. ما هي هذه الاعجازات؟ الاعجاز النظمي. الاعجاز العقائدي. العقيده في القران الكريم معجزه. الاعجاز التعبدي. كل عباده جاء بها القران معجزه. الاعجاز الاخلاقي الذي يتواءم مع طبيعه النفس الانسانيه بغير غلو وبغير تقصير. الاعجاز التشريعي السلوكي. الاعجاز العلمي. الاعجاز الانبائي. الاعجاز الانبائي؟ الانبائي نعم، الانباء بامور اما مستقبليه لم وتتحقق كغلب الروم في ادنى الارض. نعم. ومن بعد اغلبين سيغلبون في ضرع سنين، او انباء بامور غيبيه غيبه مطلقه في الماضي كقسم مثلا الحوار الذي ضرب بين ربنا تبارك وتعالى والملائكه عن خلق ادم وعن تكليفه بالخلاف. هذا سنفرد له حلقه خاصه يعني. نعم. لك تساؤل كبير من الساده المشاهدين. نعم. حول هذه الايه بالذات. نعم. كيف خاطبنا ربنا ونحن. نعم. في ظهور ابائنا. نعم. نعم. الاعجاز التاريخي، الاعجاز النفسي، الاعجاز الاداري، الاعجاز التربوي، الاعجاز في وصف مشاهد الساعه، الاعجاز الصوتي. نعم. يعني اعجاز الحفظ على مدى 14 قرنا دون ان تضاف اليه ايه. أوه. واحده او يضاف معه واحد. اعجاز التحدي للانس والجن ان ياتوا بشيء من مثله. يعني هناك اكثر من 20 نوع. بين قوسين هذه. نعم. هذه المواضيع كلها مدرجه على موقعك. نعم. على الانترنت. نعم. يعني ارغب من خاصه من الشباب الذين. نعم. يسعون في البحث العلمي وخاصه في مجال القران الدخول الى مواقع كثيره، واهمها موقع الدكتور. نعم. زغلول نجار ل رؤية القرآن بعيون مختلفة، لا ينبغي أن ننظر إلى القرآن من جانب واحد. هل يمكن أن نتحدث قليلا عن. نعم. هذا التفريق. نعم. بداية بين الإعجاز اللغوي والدلالات العلمية؟ يعني نحن. نعم. نعلم أن القرآن هو لغة. نعم. هو الناس كانوا يستمتعوا. نعم. به لغة. نعم. ولكن السؤال فضيلة الدكتور، النبي عليه الصلاة والسلام هل أتى عندما خاطب المشركين وخاطب أهل قريش، هل خاطبهم بهذه الإعجازات أم فقط في الإعجاز اللغوي؟ لا، هو خاطبهم برسالة القرآن كاملة. نعم. يعني طبعا لم يكن العلم في زمن الوحي قد وصل إلى ما وصل إليه الآن، فما كان ممكنا أن يخاطب الناس بلغة العلم. نعم. وهو الذي قال: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. يعني فأقول أن الخطاب كان بمحتوى القرآن، يعني كل جانب من جوانب القرآن الكريم، جوانب العقيدة، جوانب العبادة، جوانب القيم الأخلاقية السامية والدعوة إليها، جوانب السلوك، يعني كل هذه قضايا حرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب وعقول العرب في هذا الزمن القديم الذي لم يكن يعني متوفرا للعرب فيه أي وسيلة من وسائل التربية أو أي وسيلة من وسائل الفهم

لا تتخلف ولا تتوقف ولا تتعطل ابدا الا ان يشاء الله. وربي قادر ان يجعل بيت المعمور يدور يعني كما تدور ارض الله. سال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في جمع الصحابه ايضا يقول: يا معشر قريش، يا اهل مكه، انتم بحيال وسط السماء. طب من يستطيع ان يقول ذلك الا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خلق السماوات والارض. طبعا نحن نعلم ان البيت المعمور تحت عرش الرحمن، لكن اين عرش الرحمن؟ لا ندري. قمر يدور حول الارض، ناس متخيله يدور في دوره افقيه، هذا غير صحيح، يدور في دوره حلزونيه حول الارض. والارض والقمر ما الفارق بينهما؟ يعني الدوره الافقيه يعني مستوى واحد، اما الحلزون لا، مستوى متحرك الى اعلى والى اسفل، هذا الحركه الحلزونيه. يعني ليس هناك مسافه واحده بين الشمس والقمر؟ لا لا لا، المسافه تختلف قليلا، لكن لها متوسط يعني، وهذا هو الثبات. لكن في حركته هذه يعني يتخيلوا ان الدوران عباره عن شكل بيضاوي، شكل بيضاوي لا قرص اعظم ولا قرص اصغر، صحيح، فتقترب وتبتعد، لكن ياخذ المتوسط هذا، متوسط ثابت. فالمسافه بينه وبين الشمس 150 مليون كيلو متر، المسافه بينه وبين القمر حدود 400,000 كيلو متر. فالمتوسط هذا ثابت، ولكن حركة حلزونية. يعني ليست في مستوى واحد. فالقمر يدور حول الأرض في حلزون، والأرض والقمر يدوران حول الشمس في حلزون، والشمس ومجموعتها الشمسية تدور حول مركز المجرة في حلزون. طيب قد يكون إحدى هذه الحركات تأتي للشمس تحت عرش الرحمن، من يدري؟ لكن العرش الرحمن غيب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا صدقت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن أصدق الحقيقة، هذه الحقيقة التي لا سبيل لي بعقلي وحسي أن أصل إليه. يعني هذا ليس من الأحاديث التي يجب أن نعمل فيها عقل. لا لا أبدا، أنا أقول القضايا الغيبية غيبة كلية تخرج تماما عن نطاق الإعجاز العلمي القرآن الكريم، لأن وكل المعجزات تخرج عن نطاق الإعجاز العلمي، لأنها خوارق للسنن، خوارق للمألوف، خوارق لما يعرفه العلماء. يعني ما الفائده؟ يعني طبعا كل كلام النبي عليه الصلاه والسلام على العين والراس، لكن ما الفائده من ايراد هذه يريد او هذه الاشارات؟ يريد ان يؤكد للناس على امور عقديه هامه للغايه، ان كل حركه في هذا الكون بامر من الله سبحانه وتعالى. تشرق الشمس بامر من الله سبحانه وتعالى، وتغرب بامر من الله سبحانه وتعالى. لان الانسان في لحظه غروره باكتشافاته العلميه قلت انا فاهم دوره الارض حول الشمس، اما ما دخل رب العالمين في هذا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن يريد هذا الحديث ان يؤكد لنا ولاصحاب العقول في كل زمان ومكان ان الله الذي قال في محكم كتابه: وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، انه لا يحدث شيء في هذا الكون دون امره ودون اذنه ودون حكمة منه، فلا بد أن نسلم بذلك. فأراد أن يعلم البدو في زمانه صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الكونية المهمة، أن ينسب كل حركة في هذا الكون إلى خالق هذا الكون وبارئه الله سبحانه وتعالى. يعني فضيلة الدكتور، فقط للتوضيح، يعني أنا قرأت عدة مقالات حول هذا الحديث، وربما بعضهم يعني يتوقف عند معنى هام جدا. نحن نعلم أن الأرض القمر هؤلاء يدورون حول الشمس، والشمس ثابتة. لا لا، الشمس ليست ثابتة أبدا، يعني هذا فهم خاطئ. يعني كل ما في الكون يتحرك، وهذا من تلخص القدرة الإلهية. يعني أنا قلت باللحظة القمر يدور حول الأرض، والأرض والقمر يدوران حول الشمس، وكل كواكب المجموعة الشمسية تدور حول الشمس، المجموعة الشمسية كاملة تدور حول مركز المجرة، المجرة تدور حول مركز التجمع المجري، التجمع المجري يدور حول مركز التجمع المحلي. نعم. وهكذا يعني الى النهايه لا اعلمها الا الله. الفكره سيدي اننا نحن لا تغرب الشمس عنا، نحن نغرب عن الشمس من خلال هذا الدوران. وايضا نحن في الارض نحن نرى الشمس كما قلت والنهار اذا جلاها. الشمس تبقى بالنسبة لنا هي المحور ونحن الذين لا نلتف حولها. بس يذكر ان الشمس تغرب. طيب هذا أذى من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقول الناس الشمس تتحرك، الشمس ليست ثابتة. يعني بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والدنيا كلها موقنة بأن الأرض ثابتة وأن القمر ثابت وأن الشمس ثابتة، فكونوا يقول هذا الكلام في منذ 1400 سنة أو يزيد، يعني بيعلم الناس حقائق كثيرة